سيدنا موسى عليه السلام خرج من بلدته مطرودا متعقبا خائفا صلى الله عليه وسلم يترقب، إذ إن الملأ قد ائتملوا به وقد ائتمروا به وتمالأوا عليه ليقتلوه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ اجتمعوا عليه ليقتلوه صلى الله عليه وسلم. فخرج منها خائفا يترقب. خرج سيدنا موسى عليه السلام خائف وجد حتى وصل إلى هذه البلاد الغريبة. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. سيدنا موسى عليه السلام في هذه الفترة وفي هذه المرحلة يحتاج إلى نصير، يحتاج إلى معين، يحتاج إلى من يقف بجواره ويسانده ويؤيده وينصره ويؤازره. وقد امتن الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الرجل الصالح. هذا الخلق خلق المناصرة والمؤازرة والمؤايدة. حينما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر على القبائل يقول صلى الله عليه وسلم: من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. تعلم حينها أهمية هذا الخلق، وتعلم حينها كيف أن هذا المظلوم وكيف أن هذا الضعيف وكيف أن حامل هذه الرسالة وهذه الأمانة يحتاج إلى معين ومؤيد ونصير. لذلك من الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام. فلما جاء موسى عليه السلام الرجل قال سبحانه: فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. هذه الكلمات تنزل على قلب موسى عليه السلام تهدئه وتسكنه وتطمئنه صلى الله عليه وسلم في طريق وصوله إلى ربه. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. يؤيده وينصره ويعينه لما يعلم من هذا الحمل الثقيل الذي كان على ظهر موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام يعلم أن المؤيد والنافع والنصير ينفع. لذلك دعا ربه سبحانه وتعالى فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن موسى عليه السلام هو أنفع أخ لأخيه. يعني ما نفع أحد أخاه كمثل ما نفع موسى عليه السلام أخاه هارون. تدري لماذا؟ لأنه دعا الله سبحانه وتعالى له فجعله نبيا. وهذه النبوة منزلة وكرامة يتفضل الله سبحانه وتعالى على عبد من عباده. فتخيل بقى سيدنا موسى يدعي لأخوه إنه يبقى نبي. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى بآياتنا: أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الله سبحانه لذلك تعلم عظم تقدير الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم يوم أيد له هؤلاء النفر الذين بايعوه صلى الله عليه وسلم على النصرة والتأييد. يوم بايعوه بيعة العقبة الكبرى، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالنشاط والجسد، وبايعوه صلى الله عليه وسلم على النفقة في العسر واليسر، وعلى أن يمنعوه إذا قدم إليهم صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم. فكان صلى الله عليه وسلم واحدا منهم. من أجل ذلك قال قائلهم: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا وإن قاطعوها، يعني بيننا وبين اليهود معاملات ومعاهدات، فهل عسيت يا رسول الله إن نصرك الله أن تتركنا وترجع إلى قومك؟ ما بالك كان قوة كده ودولة وشتيمة، تسيبنا ترجع مكة تاني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل الدم دم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم مبايع، أحارب من حاربت وأسالم من سالم. صلى الله عليه وسلم التأييد والنصرة والمؤازرة تنفع المجتمع كله. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. انت عارف البنيان؟ حد يجي من غطة يجعل نص الطوبة على نص الطوبة، عشان الطوبة اللي فوق تمسك النصين، واللي جنبها نفس الكلام، واللي تحتها نفس الكلام، البنيان كله ايه؟ يبقى البنيان كله ماسك بعضه. طب لو واحد حد يبني البنيان ده ويحط كل طوبة واحدة فوق التانية، لو حد سقط كده هيقوم ايه؟ هيقوم واقع، مظبوط؟ يقول صلى الله عليه وسلم: كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. لو حضرتك مسكت ايدك اليمين الواحدة اتحركها زي ما انت عايز، والشمال برضه اتحركها زي ما انت عايز. أما عند تشبيك الأصابع تجتمع اليد اليسرى مع اليد اليمنى، فلا يستطيع أحد أن يزعزعها. إذا ما ذهبت أن تحرك اليمنى لن تستطيع إلا بتحريك اليسرى، فيصبح المجتمع متماسك، متماسك وقوي، بخلاف أن تكون كل يد بمفردها. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والمؤازرة والمساندة تجعل هذا المجتمع متماسك، وتجعله مترابط، وتأتي الفتوحات من الله سبحانه على العباد. ولا أدل على ذلك من فتح الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية صالح قريش كما تعلمون، وبعدين كان يقولون هذا الصلح أنه من أراد أن يدخل مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الجانب بتاعه يدخل، ومن أراد أن يدخل مع أهل مكة في حلفهم وجانبهم فليدخل. ولهذا ما لهؤلاء ولهذا ما لهؤلاء. فدخلت قبيلة خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخزاعة كانت قبيلة مشركة، ودخلت قبيلة بكر في حلف أهل مكة. وساعده صلى الله عليه وسلم ودخل البدر في حلف قريش كان لهؤلاء ما لأهل مكة وكان لهؤلاء ما لأهل مكة. ثم إن رجلا من قبيلة بكر هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيات وأخذ يتغنى بها. قاعد يشتم في الرسول عليه الصلاة والسلام وقاعد بقى يدندن كده بقى ويقسم مع نفسه. أخذ يهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيات ويتغنى بها فسمعه غلام من خزاعة. أول ما الغلام الخزاعي سمع هذا الرجل من بدر يهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فضربه وجرحه وفعل به ما فعل. فلما علمت بكر بذلك لما قبلت بكر بقى عرفت ان في واحد من خزاعه ضرب واحد من عندها ثارت ثائرتهم لما كان بينهم من امور الجاهليه. لان في طرف ايه؟ لان في طرف بايت وفي طرف قديم. فاستنهرت بكر قريشا قريش وعلى النوم احنا هنهجم على خزاعه. عايزين شويه رجاله وشويه سلاح عشان نقوم بالعمليه. فامدت قريش بكرا ببعض الرجال وبعض الاسلحه. منهم سهيل بن عمرو ومنهم عكرمه بن ابي جهل ومنهم شيبه بن ربيعه شيبه بن عبد الحارث ومنهم كذلك صفوان بن اميه وكل ذلك اسلموا بعد ذلك. وأمدتهم كذلك بالسلاح. فذهبت بكر إلى خزاعة وهجمت عليهم وقتلتهم وفعلت بهم الأفاعيل حتى إن خزاعة استجاروا في الحرم. يعني دخلوا الحرم المكي يحتمون به من بطش هؤلاء. فلما دخلت خزاعة الحرم قالت بكر بعضهم لبعض لقد دخلوا الحرم. يعني خلصنا ما عادش يدفع. فقال بعضهم لبعض والله انكم لتسبقون في الحرب. تعملوها علينا تعملوا فيكم المتقين يعني. انكم لتسبقون في الحرب الا تاخذوا بثاركم فيه. فقاموا عليهم فقتلوهم فقتلوا منهم من قتل حتى ذهبوا بعضهم واقتربوا بدار بديل بن ورقاء. عمرو بن سالم الخزاعي في هذه الفتره هو سيد خزاعه. عمرو بن سالم الخزاعي هو سيد خزاعة. فبينما هذه الأفاعيل تحدث في البيئة قد جمع شمله وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد نقضت قريش العهد. دحنا حصل معانا وسوى فينا وكرك فينا وكانت الحكاية كذا وكذا. في بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها تقول فرأيت الدمع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحزنه صلى الله عليه وسلم على انتهاك هذه الحرمات. وكيف أن هؤلاء نقضوا العهد معه صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نصرت إلا أنصر هؤلاء مما أنصر منه نفسي. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن سالم وقال له نصرت يا عمرو بن سالم نصرت يا عمرو بن سالم نصرت يا عمرو بن سالم. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرقوا في الجبال وكانوا حوالي 40 راكب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرقوا حتى لا يشعر بهم أحد عشان محدش يعرف أنهم كانوا واستنصروا على قريش. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال كأني بكم آل سفيان. يعني شوية كده أتباع سفيان قال كأني بكم بأبي سفيان يأتي ليشد العهد ويزيد المدة. هيجي بقى عشان خاطر يرتب الامور ويرتب الاحوال وما كناش نعرف وما كانش قصدنا وما كناش اخدين بالنا واحنا على العهد والميثاق. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بتجهيز هذا الجهاز يفتح مكة. فلما وفد أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقابله في أول الأمر، ولكن خباه العباس بن عبد المطلب حتى يرى قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة جيشه. فلما نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر وأيده الله سبحانه وتعالى. وهذا من المناصرة والمؤازرة، والله سبحانه وتعالى ينصر عباده ولا يتخلى عن أوليائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الأخلاق الحميدة، فيقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما؟ يعني ماشي مظلوم، نعرف ننصره ازاي، فكيف ننصره ظالما؟ قال: بأن ترده عن ظلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا خلق التناصر لا بد أن يرجع وأن يسود وأن ينتشر في أواسط المسلمين، في المشكلات والقضايا ومسائل الأموال ومسائل الميراث والمشاكل الزوجية بين الزوجة وزوجها وبين الأصدقاء وبين الأقارب. لا بد أن ينصر بعضنا بعضا، والله سبحانه وتعالى يحب هذا الخلق ويحب هذه النصرة ويحب هذا التأييد. والله سبحانه وتعالى يفتح على العباد أيما فتح بمثل هذه الأخلاق الحميدة. لما كان المسلمون في الأندلس في أواخر عهدهم، وكانت المعارك مشتدة بين المسلمين وبين النصارى، قام قائد النصارى وكان يسمى إذاك ألفونسو، وهجم على المسلمين في بلاد الأندلس. وكان حاكم قرطبة في هذا الوقت هو المعتمد بن عباد. فلما قدم ألفونسو، أراد المعتمد أن يستنصر بالمسلمين، فجمع جيشا وقادته ووزراءه وعماله، وقال لهم: أشيروا علي، ماذا نفعل في هذه الورقة؟ لو احنا لوحدنا سنبات. فرفع أحد الأمراء يده وقال له: يا سيدي، أتأذن لي بالحديث؟ اسمح لي أتكلم. فقال له: تحدث. فقال: أشير عليك أن تستنصر بيوسف ابن تشفي. يوسف بن تشافين كان أمير دولة المرابطين بالمغرب. فرفع آخر يده وقال: تستعين بيوسف بن تشافين حتى إذا قدم إلى بلادنا وانتصر على النصارى صارت البلاد بيده. يعني أنت هتجيبه لساعتك، أما هو هيبقى هو القائد الأعلى للجيوش، فلما ينتصر هتروح البلاد من تحت ايدك ويبقى هو الامير وانت هتبقى شغال تحت ايديه. فنظر اليه المعتمد بن عباد وقال: لان اكون راعيا للاغنام عند يوسف بن تشافين احب الي من ان اضع الاغنام عند ألفونسو. وقام يوسف بن تشافين وقدم ونصر المسلمين في معركة رهيبة تسمى معركة الزلاقة. يقول المؤرخون: ولولا هذه المعركة لذهب الإسلام في الأندلس في هذه الفترة. الذي أريد أن أقوله أنه لا بد علينا أن نتناصر ونتناصح، ينصر بعضنا بعضا ويساند بعضنا بعضا ويؤازر بعضنا بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.